قال: فأما الرجم فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يختلف أهل العلم في ذلك أنه رجم ماعز ابن مالك حين اعترفت عنده بالزنا، وقد رجم صلى الله عليه وسلم امرأة غامدية اعترفت عنده بالزنا فرجمها، وقال صلى الله عليه وسلم لأنيس رضي الله عنه رجل من أصحابه وقد ذكر له رجل أن امرأته زنت في قصة له طويلة، فقال: يا أنيس أغدو أي اذهب على امرأته هذا، فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم يهوديين زنيا، وقد رجم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد رجم عمر رضي الله عنه، وقد رجم علي بن أبي طالب رضي الله عنه شراحة وكانت قد زنت وهي ثيب، فجلدها يوم الجمعة ورجمها يوم السبت، وقال: جلدتها بكتاب الله عز وجل ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا فعند فقهاء المسلمين أي الرجم لا يختلفون أن على الثيب الزاني إذا شهد عليه أو اعترف بالزنا الرجم رجلا كان أو امرأة، وعلى البكر الجلد لا يختلف في هذا العلماء، فاعلموا ذلك. فهذا الموطن خصه رحمه الله تعالى بما يتعلق بمن يكذبون بالرجم، بمن يكذبون بالرجم. والرجم مثل ما ذكر رحمه الله تعالى لا يختلف أهل العلم في ذلك، لا يختلف أهل العلم في ذلك لثبوته في النصوص الصحاح البينة الثابتة واتفاق أهل العلم عليه، لا خلاف بينهم، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في أن الثيب عليه الرجم. بل إن الذي يكذب بالرجم مكذب بكتاب الله عز وجل، بل إن الذي يكذب بالرجم مكذب بكتاب الله عز وجل من ثلاثة وجوه، مكذب بكتاب الله سبحانه وتعالى من ثلاثة وجوه. أما الوجه الأول فإنه مكذب بآية في القرآن الكريم نزلت وتلاها الصحابة رضي الله عنهم ووعوها، ونسخ لفظها وبقي حكمها، ونسخ لفظها وبقي حكمها، وهي قول الله عز وجل: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، وكانت في سورة الأحزاب. وجاء في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: فكان مما أنزل الله آية الرجم، وكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها. ثم نسخ لفظ هذه الآية وبقي حكمها. وقد ذكر العلماء فائدة لطيفة عظيمة الشأن في الحكمة من نسخ لفظ هذه الآية وبقاء حكمها، وأن هذا من باب الابتلاء للأمة، لأن كما تعلمون سبقا مر معنا أن اليهود كانت آية الرجم مكتوبة عندهم في التوراة في قصة معروفة: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة ووضع أحدهم إصبعه على آية الرجم، وضع إصبعه على آية الرجم يخفيها، ولما سئلوا ماذا حكم الرجم قالوا: حكمه عندنا أنه يسود ويطاف به، يعني يشهر به في الناس ويجلد. فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يأتوا بالتوراة فأتوا بها، فلما أتوا بها وضع أحدهم إصبعه على آية الرجم في قصة مرت معنا قريبا، يخفي آية الرجم. فآية الرجم كان ذلك حكما في التوراة، وكان تعامل اليهود مع هذا الحكم هو إخفاؤه وعدم إبدائه وعدم العمل به. فابتلى الله سبحانه وتعالى الأمة بنسخ اللفظ، نسخ اللفظ لهذه الآية الكريمة وبقاء الحكم، ابتلاء للأمة في من يصدق ومن لا يصدق. وإلا كما قال عمر بن الخطاب في صحيح البخاري، الحديث صحيح البخاري، قال: فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، لكن نسخ اللفظ والحكم بقي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رجم في أكثر من قصة أوردها المصنف، ومن بعده أبو بكر رجم وعلي رجم رضي الله عنه، فهذا حكمه وهو حكم ثابت بكتاب الله. فمن كذب بالرجم فهو مكذب بهذه الآية، فهو مكذب بهذه الآية من كتاب الله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني من وجوه أن المكذب بالرجم مكذب بكتاب الله يستفاد من أثر مروي عن ابن عباس بإسناد صحيح رضي الله عنه وأرضاه، قال فيه: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب، فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب. قول الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. فكان الرجم، يقول ابن عباس، فكان الرجم مما أخفوا. فمن كذب بالرجم فهو مكذب بهذا الحكم الذي أشار الله سبحانه وتعالى إليه في هذه الآية، وأن اليهود أخفوا ذلك، أخفوا هذا الحكم، فكذب بهذا الحكم الثابت الذي عمل اليهود على ماذا؟ إخفائه. قال: مما كنتم تخفون من الكتاب. قال: ومما أخفى اليهود من الكتاب الرجم. فهذا وجه آخر. الوجه الثالث أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والرجم ثابت بالسنة المتواترة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه من قوله وفعله، ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه بالسنة المتواترة من قوله وفعله، والأحاديث عنه صلوات الله وسلامه عليه في ذلك كثيرة جدا. والمصنف رحمه الله تعالى أشار إلى شيء منها، قال: رجم عليه الصلاة والسلام ماعز، ورجم امرأة غامدية، ورجم أيضا بعث أنيس في رجم المرأة، ورجم اليهوديين، وأيضا رجم بعده أبو بكر، ورجم عمر. فالرجم ثابت بالسنة الصحيحة المتواتر نقلها عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومع وضوح هذا الحكم وجلائه فإنه لا يزال من أهل الضلال إلى يومنا هذا من يكذب بالرجم وينكره. وكل مكذب بالرجم ومنكر له مكذب بشيء من شرع الله الثابت. ومن يكذبون بالرجم يكذبون به بالعقل يكذبون به بفلسفات عقلية ثم يتمحلون رد النصوص الثابتة، وهم لا شأن لهم ولا ناقة لهم ولا جمل في الصناعة الحديثية التي يميز بها صحيح الحديث من ضعيفه، ولهذا يأتون إلى أحاديث متواترة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي في البخاري وفي مسلم، والمسلمون أهل العلم والدراية بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام مجمعون على صحتها وثبوتها لا خلاف بينهم في ذلك، ثم يتلقاها بالتكذيب والإنكار. وإنما كذب وأنكر بسبب الهوى الذي قام في قلبه، إنما كذب وأنكر بسبب الهوى الذي قام في قلبه، فأنكروها بالأهواء، أنكروها بالأهواء. أما أهل العلم وأهل البصيرة فلا يختلفون في ثبوت الرجم حكما ثابتا في كتاب الله وثابتا أيضا في السنة المتواترة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والأثر أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد ساقه المصنف رحمه الله تعالى من طرق، ساقه من طرق عديدة، آخرها أن ابن عباس رضي الله عنه قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، إن الرجم حق فلا تخدعن عنه، يعني لا يخدعكم أحد. وانتبه لهذه الكلمة العظيمة من لا تخدعن، لأن في أناس يخدعون الناس، يخدعون الجهال، يغررون بهم، يأتون بأمور مزخرفة وكلمات منمقة ويورطون الجهال والعوام فيكذبون بكتاب الله سبحانه وتعالى، يكذبون بالنصوص المحكمة والأحكام البينة بسبب تضليل هؤلاء وتخريبهم وإفسادهم لعقول العوام والجهال. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه فلا تخدعن عنه، ولهذا من يصدق هؤلاء فهو مخدوع كما بيّن عمر رضي الله عنه، هذا مخدوع مغرر به، هؤلاء لا يصدقهم عاقل، لا يصدقهم ناصح، لا يصدقهم رجل يخاف الله سبحانه وتعالى ويتقي في دينه وشرعه. والواجب تجاه هؤلاء ألا يستمع إليهم، لأن السماع إلى هؤلاء مرض للقلوب، مرض للقلوب. هؤلاء الذين لا يعظمون الشرع ويتمحلون رد النصوص الصحاح الثابتة، هؤلاء لا يستمع إليهم ولا تقرأ كتاباتهم ولا تدخل أيضا مواقعهم في الانترنت. الآن أصبح بعض الشباب يتهاون في هذا الباب، يدخل أي موقع ويستمع لأي ناطق ولسان حاله يقول أنظر ماذا يقولون، ولهذا يتورط كثير من الشباب، تدخل عليه شبهات كثيرة وينكر أحكام الشرع، حتى إن بعضهم فعلا يتورط، تصبح قائمة شبهة في نفسه تجعله منكرا لشرع الله أو جانبا من شرع الله سبحانه وتعالى. قال فلا تخدعن عنه، وإن ذلك وإن آية ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم، وأن أبا بكر رجم، وإن قد رجمنا عمر رضي الله عنه رجم، وإنه سيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم، إنه سيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم. ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد لما ذكر هذا الأثر عن عمر بن الخطاب قال عقبه: والخوارج والمعتزلة يكذبون بهذا كله، يعني كل هذا الأشياء التي ذكر عمر رضي الله عنه يكذبون بها. والإمام الآجري في كتابه هذا لما ذكر هذا الأثر والأثر التي قبله قال: قد ظهر في هذه الأمة جميع ما قاله عمر رضي الله عنه، يعني التكذيب بالرجم والتكذيب بالدجال والتكذيب بطلوع الشمس المغربية والتكذيب بعذاب القبر والتكذيب بالشفاعة، التكذيب بخروج العصاة، عصاة الموحدين من النار. قال وجد في الأمة من كذب بجميع هذا الذي ذكره عمر رضي الله عنه، وهؤلاء المكذبون لهم مراث حتى في زماننا هذا، فإنه كما قيل لكل قوم وارث، فهؤلاء لهم مراث، لهم ورثة في زماننا هذا على نفس الطريقة، يكذبون بالرجم ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بالدجال، يكذبون بعذاب القبر على طريقة المعتزلة الأول الذين لا يحكمون في شرع الله إلا عقولهم القاصرة وأفكارهم الرديئة. فالواجب على كل مسلم أن يكون على أشد ما يكون حذرا من هؤلاء المكذبين بهذه الأحكام، وأن يحذر من أن يخدعوه بزخرف القول وتزيين العبارات وتنميقها، إذ إن القوم ليس عندهم إلا ذلك. أما البصيرة فليست لهم، البصيرة لأهل السنة، أهل الحق، أهل الدراية بكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.